قال فرنجي هذا الآن 40. شو هاد؟ شو؟ فرنجي هذا 40 الآن. وين الجهاز اللي بتعنيه؟ العراق. وليش مو في الأفغان؟ ليش مو في الأفغان؟ لا هون في مشكلة مو قائمة هناك. هون ما تقدر أنت تجاهد وحدك. أما هنيك تقدر تجاهد وحدك، فليش ما سألت عن هنيك؟ شو بدك تعتبره؟ أنت بتقدر تجاهد هون؟ أنا عم أسألك تقدر تجاهد هون؟ لا تضرب أمثلة. فإذا شيء ما بتقدر ما بتقدر، أما هنيك تقدر فروح لأفغانستان وجاهد. لا تفرض. لا روح جاهد وبعدين أحكي. شو بدنا نحن بالفرضيات؟ الله يحفظك. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ نحمد الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.